وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله في هذا الفصل، وهو فصل خصه رحمه الله للكلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الكلام على الصحابة، ثم الكلام في الأئمة رحمهم الله المشروعين كالأئمة الأربعة وأئمة التابعين، ثم تكلم فيه رحمه الله على البدعة، فبدأ بقوله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. وفي قوله لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، مهما فعل الإنسان بل لو اتبع جميع الأنبياء وترك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح إيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله الذي لا إله غيره أو الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من حطب جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال: لو كان موسى حيا لما رأى بيده قطعة من التوراة، قال: لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللت. وهذا شيء هو حكم الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أخبر عن الأنبياء قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى في شرائعه التي أرسل بها الأنبياء. وقوله صاحب لواء الحمد، هذا ثابت في الحديث الصحيحة أنه يقوم يوم القيامة كذلك، وكذلك المقام المحمود كما في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الشفاعة لفك الخلق من الموقف في عرصات القيامة، ليأذن الله تبارك وتعالى للخلق بالمحاسبة، في قول لبعض أهل العلم. ومن أهل العلم من يقول أن يفسر الشفاعة، يفسر الحال المقام المحمود بأنه شفعته لأهل الكبائر، ومن أهل العلم من فسره بما قدم المصنف هنا: صاحب لواء الحمد الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. والخلاف في هل هو لواء حسي ولا معنوي، هذا ما ثبت تعيينه في النص بوجه صريح، فلذلك هذه طريقة النصوص التي تكون فيها محتملة ظاهرها يختلف فيها أهل العلم، ولا يعني يترتب على ذلك على هذا الخلاف كبير شيء. وقول عليه الصلاة والسلام إمام النبيين، وهو إمام النبيين، قوله رحمه الله وهو إمام النبيين وخطيبهم، هذا ثابت في السنن والمسند من حديث أبي بن كعب وغيره، وكذلك في الحديث وصاحب شفاعتهم. وأما أنه خطيبهم فهو الذي يخاطب عن الأنبياء، لا يتقدم أحد الأنبياء لفك الناس من كربات العرصات التي تكون في يوم القيامة إلا هو صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال في الحديث هو خطيب. نعم. وقبل أن ننتقل إلى عباراته الأخرى، هنا يحسن التنبيه على مسألة مهمة، وهي أن السلف رحمهم الله نبهوا إلى مسائل من قديم في عدم في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الغلو فيه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ألا يلحق به صلى الله عليه وسلم من الغضاضة ما لا يليق، حتى قال مالك رحمه الله: من قال إن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم دنس يقتل. والسبب مع أنه ما تكلم إلا في الثوب، لكن هذا ما تلحق به الغضاضة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الصال المسلول يقول: إن من قذف أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سيقتل في قول عامة أهل العلم. والسبب في هذا أنه يلحق الغضاضة، وهكذا سبها لو سب أم النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين أن أم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذات الأمر أو في الأمر ذاته أن يكون صلى الله عليه وسلم حكم بأنها غير مسلمة، كافرة هي، لكن فرق بين هذه المسألة التي كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت الله أن أستغفر لأمي فردني، وسألته أن أزور قبرها فأذن لي. وهذا الحديث قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، للآية المعروفة المحفوظة لنا جميعا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية. نعم. أحسن الله إليك. أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق. هنا قال رحمه الله: أمته خير الأمم، بنص كتاب الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقوله: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء، كذلك يندرج في الآية السابقة، ويندرج في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: خير الناس قرن، يعني الذي أنا فيه الآن، ثم الذين يلونهم، فهم خير الناس بلا شك بحكم الله ورسوله. لكن السؤال هنا: لما كانت هذه الأمة خير الأمم؟ نعم، أحسنت. قد تولى الله تبارك وتعالى الجواب، وهو: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الأمة اجتمع فيها ما لا يجتمع في ما لم يجتمع في الأمم السابقة، فهي أمة دعوة، وهي أمة إصلاح وليست أمة إفساد، وهي أمة توحيد وليست أمة شرك. ولو تتبعت هذا في الأمم السابقة لوجدته أضعف بكثير من هذه الأمم. فلو لاحظنا اليهود والنصارى مثلا ظلوا وصاروا يدعون الناس إلى التوحيد ولا إلى الشرك، إلى الشرك إلى اليوم، وهم يدعون الناس إلى الشرك لا يدعونهم إلى التوحيد، بخلاف هذه الأمة فإنها لم تزل بحمد الله بوعد الله ورسوله أنه يمكن لها في الأرض، وأنها لا يعني لا تندثر إلا هذه الدعوة إلا عند قيام الساعة، فإن عند قيام الساعة لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وهذه اللحظة أو هذا الوقت ذكرنا سابقا أن الساعة تكون كالحامل المتم لا يدري أهلها متى ولادها، أو كالخرجة سبحة، الخرجة والعقد إذا انفكت تتابعت علامات الساعة كما تتابع الخرجة حين تنقطع إلى الأرض. نعم. أحسن الله إليك. وأفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فيبلغ عندكم علي، ثم علي عندكم في النسخ علي كلكم، هذه الحقيقة عندكم ما هي عندك، ها؟ والبقية عندهم. هذا حقيقة مقحمة الحقيقة فيها النسخة هذه غلط في علي، ما في شك علي هو رابعهم، لكن إقحامها في الحديث هذا غلط، خطأ هذا. نعم قد جاء في حديث لا أصل له بمعنى هذا الحديث إلحاق علي رضي الله عنه في هذا، وإسناده موضوع أو إسناده باطل كما قال الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام، وهو لا يوجد في شيء من الكتب المشهورة المعروفة، إنما الثابت هو الاقتصار على العثمان. النسخة اللي عندك منقولة عن نسخة المكتب الإسلامي، نسخة التحقيق من؟ هي مبنية يبدو على هالنسخة هذه، وأنا يبدو لي والله أعلم أن في أحد أدخلها هنا، لأنها في عامة النسخ الخطية، يعني أنا عندي منها 11 نسخة خطية ما فيها هذا، منها شيء قديم قلت لكم فيها عليه السماع عليه رواية الحافظ المزي، ما فيها هذا الشيء، الظاهر أنها مقحمة واحد أقحمها، لكن على كل حال يعرف هذا بأهل العلم. والحديث أصله صحيح على كل حال، لكن دون قوله سيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وهي زيادة صحيحة في نفس الأمر عند ابن أبي عاصم وغيره. نعم أحسن الله إليك. وصحت الرواية عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. نعم، ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: رضيه النبي صلى الله عليه وسلم بديننا فلن نرضاه في دنيانا. هذا أمر طبيعي، والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين نصا تشريعيا للأمة كله أن أحق الناس بإمامة الصلاة أقرأهم بكتاب الله. وفي الحديث الآخر الذي صحيح: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، في لفظ مسلم قال: أحقهم بذلك أقرأهم، يعني هو الذي له الحق، فلا يجوز لأحد أن يتعده. ومع ذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر للتنبيه إلى خلافته، على خلاف بين أهل العلم هل كانت نصا أو كانت إشارة أو كانت شورى، والمسألة على كل حال لا يترتب عليها كثير شيء في الاعتقاد عندنا هنا، إنما في الفقه قد يعني يبين الأثر في الخلف هذا. وعلى كل حال يعني كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه السنة أن صلى الله عليه وسلم أشار لهم بذلك وأومأ لهم في عدة نصوص، وإن ذلك ما قالت امرأة لما جاءت قالت: يا رسول الله إن لم أجدك، قال الراوي: تقصد أو تعني الموت، يعني إذا ما وجدتك قال: فأتي أبا بكر، وغير ذلك النصوص. وهذا النص الذي قلته وهو حديث لأم القوم ما في شك من صلى الله عليه وسلم حكم حكما عاما في الصحابة، قال: أقرأهم أبي، وقال: من سره يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، فاختص هؤلاء الصحابة بالقرآن. وقال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم، قال لهم كلهم، أو قال لكلهم، قال لهم: خذ القرآن من أربعة، يخاطب هؤلاء الكبار العشرة المبشرين، دل عن هؤلاء أكثر من يزمن في مسألة القرآن. والاختصاص إذا اختص به بعض الصحابة كان له مزية على غيره، لكن أبو بكر رضي الله عنه لما جمع الله فيه من الخير في الباطن والظاهر من الخصائص والصفات فاق جميع الصحابة. صلى الله عليه وسلم قدمه وخالف هذا الأصل التشريعي لأجل أن ينبه إلى مسألة الخلاف. ثم ها هنا مسألة، وهي أن الشيخ الثاني رحمه الله في يعني لما تكلم على مسألة البيعة ذكر جملة الحقيقة هي غير صحيحة وراجت على بعض الناس، وهي أن الصح أن الأنصار اتفقوا على تقديم سعد بن عبادة على غيره من الصحابة كأبي بكر، هذا غير صحيح، بل المنصوص عليه في حديث البيعة عند البخاري أنه كان غائبا، فأحبت الأنصار أن تحضر حتى بعضهم يعني كأنهم يقول لهم توقفوا حتى يأتي سعد، فقال عمر رضي الله عنه قتل الله سعد، كان هو مريض، فكان عمر رضي الله عنه فيه شدة، وقالوا شو يصنع سعد، العمر فوق سعد، ثم بايع الناس أبا بكر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. ثم من بعده عمر رضي الله تعالى عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه. وهذا إشارة من المصنف رحمه الله إلى أحد طرق البيعة كما سنأتي لها إن شاء الله، أن الولاية أو الخلافة الصحيحة هي ما كانت أحد أمور ثلاثة كما سيأتي، نص المصنف على واحدة هنا وأخر اثنتين فيما بعد، وهي أن يعهد إليه الخليفة قبله، أن يعهد إليه الخليفة قبله. مع الأسف بعض المعاصرين من الكتاب تكلم في هذا وقال هذا ليس أصلا تشريعيا، وهذا المسكين ما درى أن الصحابة أجمعوا على هذا العهد، ولا شك أن خلاف إجماع الصحابة يعتبر ضلال. نعم. أحسن الله إليكم. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال لم يلتمسوا، يعني لم يبايع لأحد مثل ما بويع لعثمان، ما اجتمعوا على بيعة مثل ما اجتمعوا على بيعة عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه كان في زمن بعد وفاة عمر رضي الله عنه كان الناس متوافرون، الصحابة متوافرون في المدينة، ما خرج منهم أحد، وكان الأمر بينهم شورى، والشورى الذي حصل في خلافة عثمان ما حصل من قبل ولا من بعد بهذه الصورة. لذلك قال الإمام أحمد هذه الكلمة العظيمة، إنه بويع له أو لم يبايع لأحد مثل ما بويع لعثمان في بيعته. نعم. أحسن الله إليك. ثم علي رضي الله تعالى عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، للتنبيه قول المصنف رحمه الله إجماع أهل عصره عليه للتنبيه في الرد على الناصبة الذين لا يربعون بعلي، لا يربعون بعلي. نعم. أحسن. أي هذه مسألة أخرى، هنا فرق، أحسن جزاك الله خير شيخ محمد، هنا فرق بين مسألتين، وهي مسألة الفضل ومسألة الخلافة الذي اتفق عليه الصحابة واتفق عليها أهل السنة، مسألة الخلافة ولا مسألة الفضل؟ مسألة الخلافة، لهذا قال فيها الإمام أحمد رحمه الله إن من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، لأن إجماع الصحابة كيف تخالفه؟ أما مسألة الفضل فهي مسألة فرعية، إن قلت في تفضيل عثمان كما هو قول جمهور أهل السنة، وإن قلت بقول بعض أهل الكوفة من التابعين في تفضيل علي رضي الله عنه فهي مسألة الأمر فيها يعني مسألة أقل يعني من المسألة الأولى. ومن أهل المدينة من كان من لا يرى التفضيل أصلا بعد أبي بكر وعمر، ما يرون مسألة التفضيل مطلقا، هذه لا تجدها عندهم، وهي على كل حال هو قول أقل من أهل العلم، وإلا جماهير السلف والخلف على مسألة التفضيل هذه، وأن الصحابة مراتب لدلالة النصوص على ذلك. نعم. وهي مسألة على كل حال يعني ليست من أصول الاعتقاد التي يضلل بها مسألة التفضيل هذه، إنما الذي يضلل فيه كما قال شيخ الإسلام في الوسطية هو مسألة الخلافة، لأنهم أجمعوا. نعم. أحسن الله إليك. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال صلى الله عليه وسلم. هذا هنا في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، حقيقة أن قرن صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء بسنته دلالة على تعظيمها، وإلا ما الفائدة من هذا الاقتران؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أن قول الواحد من هؤلاء قول الواحد من هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إذا خالف غيرهم من الصحابة فهي مسألة وقع فيها النزاع من قديم من أهل العلم. فمن أهل العلم وهذه طريقة المحققين إذا اختلف صحابيان في مسألة سواء كانوا من الخلفاء الأربعة أو من غيرهم رجحوا بينها الذي رجحوا بينها بما يوافق النص سواء الذي فيه أحد الدلالات من الإشارة والإيماء والمفهوم وأشباه ذلك أو يعني يبحثون عن دليل خارجي للنصين اللذين استدل بهما الصاحبان المختلفان. وهذه مسألة كثيرة ذكرنا نحن في موقعة الحرم مر علينا خلاف أبي بكر في الجد والإخوة. أبو بكر رضي الله عنه يرى إسقاط الإخوة في الجد، الجد يسقط الإخوة عند أبي بكر. عمر يرى التشريك بينهم، وهكذا القسم التفضيل بمناقب الإجابة بدفاع الإنسان عن الدين وإلى آخره في قسم الغنائم كان عمر يرى التفضيل أن الناس منزل، وأبو بكر يقول أن الناس كلهم يعملون لله تبارك وتعالى، وهذه يعني أمور من أمور الدنيا تقسم بينهم سواء اشتراك في أصل الدفاع عن الدين في مسألة قسم الغنائم، وكذلك في الفي عفوا في الفي وليس في الغنائم. فمسائل حصل كثير يعني مر علينا أمس في موطأ خلف عمر رضي الله عنه وابنه في مسألة رد الهبة إذا لم يثب عليها الإنسان. عمر كان يرى أنه أنها ترد إذا لم يثب عليها، وابن عمر وابن عباس يعني يرى أنها لا ترد، ويعملون بالأصل العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وهي على كل حال مسائل مشهورة من مسائل الفروع مسائل الأحكام. نعم أحسن الله إليك. وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعدي 30 سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله تعالى عنه. هنا في قوله الخلافة من بعدي 30 سنة وقع كما أخبر، فإن خلافة الأربعة خلفاء رضي الله عنهم كانت 30 سنة. والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لينبه إلى أولا صحة خلافة هؤلاء الخلفاء الأربعة، ثم عقب بكلام فكان آخرها خلافة علي، يعني أنه إذا لم يصح إجمع الناس على علي في البيعة في قول بعض الناصبة في قولهم إذا لم يصح إجمع الناس عليه في البيعة فهو داخل في هذا النص. قال خلافة 30 سنة من بعد فسمى خليفة علي رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة شهدنا له بها كقوله. هنا المصنف رحمه الله ذكر حديث العشرة هذا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وهو حديث مشهور، لكن هنا يعني سبب جمع الصحابة رضي الله عنهم العشرة وتقديمهم على غيرهم لأن لهم من السبق في الإسلام، وكل هؤلاء يجمعهم عدة جوانب من أهمها أن من أسلم بعدهم من الصحابة فإنما كان بسبب هؤلاء العشرة، بل إن أبا بكر رضي الله عنه جمهور الصحابة أسلموا بسببه وبدعوته رضي الله عنه، لهذا قدم. كذلك لهم السبق في الإسلام وسيرهم عطرة، لو تقرأها وتترجم هذه السيرة لكانت آية من آيات الله للدعوة إلى الإسلام. طلحة رضي الله عنه يقول قيس بن أبي حازم كما في البخاري رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شلاء، لأنها وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم من سهم أو رمح وقى بها فدخل هذا السهم أو الرمح دخل في عظامه ولحمه فشلت يمينه أو شلت يده بهذا. ثم إنه لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة يوم أحد خوى عليه جعلها كالقبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر كان يبكي رضي الله عنه، قال فاستخرجنا طلحة فوجدنا به بضع وسبعين ما بين ضربة وطعن حتى حملوه المدينة وهو لا يعي رضي الله عنه. وسيرته مطيرة الحقيقة، اللي يقرأها يجد عجيب، يعني فيها من الذب عن دين الله عز وجل ونشر الإسلام والاحتساب في هذا شيء الحقيقة يعني ما يكون عجيبا في تاريخ البشرية. نعم. ومن الأشياء العجيبة في سيرة طلحة رضي الله عنه أنه كما ذكر ابن عساكر وغيره، وقد جاء هذا من أوجه مرويا عن عائشة بنت أبي طلحة بنت طلحة الذي هو طلحة بن عبيد الله، أنه لما استشهد رضي الله عنه دفن في قريب من البصرة، ثم بنته هذه عائشة رأته بعد 30 سنة، قال يا بني أخرجيني فإنه قد أضر بي الندى. ثم دفنوه على في أحد المعارك على جانب وادي، فكان إذا نزل المطر دخل عليه سبحان الله، فكان كما قال. جاءت بنته مع ناس فحفروا فوجدوه طريا لم يتغير، فأخذوه ودفنوه قريبا جدا من البصرة رضي الله عنه. نعم. كما حفظ الله عز وجل في حياتهم حفظهم الله بعدما ماتوا رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليك. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. عندكم ولا نجزم، وعندي في النسخة الجيدة ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها ولكن نرجو للمحسن، عندكم لكن نرجو ها؟ بعدها. طيب إذا الجملة هي على كل حال معناها واحد، مؤداها واحد، وهو هذا أحد الأقوال لأئمة السنة رحمه الله في مسألة الجزم، هل يجزم لأحد بجنة أو بنار. لكن يجب أن نعلم حتى نحرر محل النزاع أن أئمة السنة لا يقولون بالشهادة لأحد بالجنة أو النار إذا كان حيا في حال الحياة، هذا لا قائل به عند أهل السنة، إنما الكلام هو في بعد الممات، يعني الحي مات من عليه الفتنة ولا يجرى بما يفهم له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الذي وقع فيه الخلاف هو بعد ذلك، فالجزم الذي قاله المصنف ولا نجزم لأحد منها القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو المحسن ونخاف على المسيء، هذا هو أحد الأقوال. وقيل لا يشهد إلا للأنبياء فقط ولا يشهد لغيره، وهذا قول الأوزاعي. وقيل بأنه كل ما تقدم، لكن الذي شهد له المؤمنون وأجمعوا عليه هذا يصح شهادة، أخذ من حديث الجنازة المشهور الذي في الصحيحين لما مر عليه صلى الله عليه وسلم بجنازة قال أثنوا عليها خيرا فقال وجبت، والثاني أثنوا عليها شرا فقال وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. وعلى كل حال التوسع في هذا الحقيقة يعني ليس هو دأب أهل السنة ولا يعرف عن السلف. نعم. أحسن الله إليك. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تبل في هذا أنه أمر غيب، أمر من أمور الغيب. أحسن الله إليكم. لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذه المسألة الحقيقة هي مسألة طويلة، لكن يعني لابد من التنبيه إلى مسألتين فيها أو التنبه إلى مسألتين فيها، وإلا هي مسألة طويلة مسألة التكفير هذه، وقد جرت الحقيقة ويلات في تاريخ الإسلام وحصل فيها مخازن من تكفير بعض المسلمين لبعض. فأهل السنة يتعاملون مع هذا الباب على وجهين، مطلق ومقيد. أما المطلق فإنهم رحمهم الله يكفرون جنس البدع المكفرة، فيقولون كما صح هذا عن الإمام أحمد وغيره لما ذكر الجهمية كفرها جنس، هذا الجنس جنس البدعة المكفرة تكفر، وهذا هو المنقول عن الإمام أحمد، وهو الذي تؤول إليه الرواية عنه لما عين الجهمية. وهذا التعيين لا يعني أنه تعيين بالعين فلان وفلان، وإنما هو لهذا الجنس. وهكذا بالوصف، فيقولون من فعل هذا على الفعل فهو كافر، من نذر للقبر واتخذه من دون الله فهذا كافر مثلا. والنوع الثاني الذي هو المقيد وهو ما يسمى بتكفير المعين، فإن هذا السلف ما كانوا يتعاملون معه كبيرا، إنما يتعاملون معه في أمور ضيقة إذا ثبتت شروطه وتحققت وانتفت موانعه، مثل ما لو قال إنسان في شعره أو نثره أو في كتاب له بالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذونه ويستتبونه، فإن تابوا إلا كفروا عينه فقتلوه، هم يقتلونه هم لأنه يعني كافر، لا هو كافر، هذا جزء من تكفير العين، وإذا كيف يعني يقتلونه وهو غير كافر؟ فهنا المسألة السلف كانوا يتعاملون معها بضيق يعني وليس بتوسع. والرزية الحقيقة هي يعني هي أن يتوسع الإنسان في هذه القضية التي هي قضية التكفير، وهذه قضية موحشة تجعل الناس ينفرون من الخير وينفرون من الدين. لكن أيضا لا يكون في الباب المقابل أن بعض الناس إذا سمع عقيدة كافرة وكفر كلام السلف فيها من الصحابة والتابعين والأئمة بدأ يقشعر جلده، يقول كيف يكفر بهذا الشكل؟ كيف يكفر؟ سائل النبي صلى الله عليه وسلم نص على أشياء من الكفر والصحابة والتابعين، وما زال الأئمة والعلماء يستعملون هذا وينص عليها في كتبهم في كتب الفقه في كتاب الأيمان والنذور واستتابة المرتد في كتاب الحدود وأشباه ذلك، يستعملون هذا الفقه كل المذاهب. فالحساسية هذه الزائدة هي لا شك أنها جفاء عن النصوص الشرعية وإعمالها. وهنا مسألة ينبغي أن ننتبه لها، وأن أئمة السنة أقل الناس في تاريخ الإسلام استعمالا لقضايا التكفير، ويدل على ذلك كتبهم رحمهم الله. أما أهل البدع فإنهم يرمون أهل السنة بأنهم أوسع الناس، وهذا كذب عليهم، إنما السلف كانوا يكفرون كما ذكرت لكم تكفيرا مطلقا أو تكفيرا وصيا، والتكفير العيني يكون بابهم فيه ضيق ما يتوسعون فيه، هذه مناهجهم. وحتى إن كثير من السلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أكثر السلف لا يقولون بأن من قال لأخيه كافر فباء بها أحدهما اللي هو ألف هذا الذي كفر ثم رجع عليه تكفيره، لا يقولون بأن هذا كافر. والسبب أنه متأول، أنه قال هذا متأولا عند جمهور السلف، فالسلف رحمهم الله كان استعمالهم ضيق في هذا الأمر بخلاف أهل البدع فإنهم يتوسعون حتى يكفر بعضهم بعضا، وكتبهم بحمد الله موجودة هذه. نعم أحسن الله إليك. ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان طاعة كلمة طاعة طيب نعم هي موجودة في بعض النسخ، حتى الجملة هذه موجودة في جملة من النسخ، لأن محلها مو هنا محلها فيما بعد. نعم أحسن الله إليك. برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، هذا اعترض عليه بعضهم، اعترض على المصنف بأن بقوله كلمة جائزة، أنه يقول الجهاد والجمعة جائزة ولا واجبة؟ ها يقول واجبة هي جائزة، والحقيقة أن المصنف ما أراد هذا الذي هو تفسير الحكم التكليفي، وأي معلمة في الفقه صنف كتابا ما صنف في الإسلام مثله المغني رحمه الله في جلالته، وأعرف بهذا، لكن هو رحمه الله أراد بهذا أنها شريعة، أن هذه أن الصلاة خلفهم هي شريعة يعني يتبعها السلف، ما أراد بتفصيل هذا. نعم في التكليف. نعم أحسن الله إليك. ولا يرد عليه هذا، يقول هذا الكلام ده يرد عن المصنف، يرد عليه، يرد عليه، شو يرد عليه؟ لا، يقال له كيف توجب أنت الصلاة خلف هذا الإمام؟ مفهوم كلامك أن الصلاة مع واحد ثاني اللي في البلدان الثاني ما تجوز، لأن هذه واجبة. أن تقول لا والله أنا قصدي واجبة أنها يعني في الاتباع، قل لها هو المصنف يريد هذا كذلك، ليس يعني ترارك عليه بأولى من هذا الجواب. نعم أحسن الله إليك. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، كما في حديث أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، شيء عظيم الحقيقة في هذا الدين في حفظ الدماء، مع أن أسامة أورد عن محطة الإيراد الحقيقة قوي في قوله إنما يا رسول الله إنما قالها متعودا. الرجل خادع لما أصاب يدي بالسيف ورحت تكه، الحقيقة هذا الاعتراض قوي، ومع ذلك مع قوة الاعتراض النبي صلى الله عليه وسلم ما وافقه على هذا، تعظيما لهذا الأصل وهو التوحيد. نعم الله المستعان. الآن يعني بعض الناس عندنا فسق وعندنا فجور في بعض الأماكن التي قتل فيها ناس من المسلمين، بعض المسلمين قتل بعض بالتأويلات. نعم أحسن الله إليك. ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. عندك هكذا؟ طيب عندي رواه أبو داود. على كل حال هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكفره بذنب، هذا الرد به المصنف رحمه الله الرد على الخوارج والمعتزلة وأضرابهم الذين يكفرون المسلمين بالذنب أو بمطلق الذنب. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أن مطلق الذنب لا يخرج عن الدين، كما في قول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما سماهم مسلمين، سماهم مؤمنين، فتسميتهم مؤمنين يدل على أنهم لم يخرجوا من الدين بالاقتتال. نعم هو كبيرة عظيمة خطيرة، لكن لا يخرجه عن الدين. ومراد السلف رحمه الله بأننا لا نكفر أحدا بذنب، مرادهم كما ذكرت أنه لا يكفرون بمطلق الذنب. ولهذا قال الإمام الحاكم أبو أحمد في شعار أصحاب الحديث كلمة طيبة في تفسير هذا، قال ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة، إلا بترك الصلاة وإن عمل بالكبائر، حتى لو عمل بالكبائر. ومسألة الصلاة ذكرناها سابقا أن الإمام أحمد من مسائل المفردات أنه يرى أن تارك الصلاة كافر الذي يتركها بالكلية خارج من الدين، والأئمة الثلاثة يرون أنه فعل كبيرة من الكبائر لا يخرج بها عن الدين، والمسألة من مسائل الأحكام. والبربهاري رحمه الله الإمام في شرح السنة رحمه الله له كلمة أيضا فيها إيضاح لهذا بقوله ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو شيئا من آثار رسول الله أو يصلي لغير الله، إلى آخر كلامه. نعم أحسن الله إليك. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم. طبعا الإمام تولي أصحابه ثم قال ومحبتهم بالرفع كذا. أحسن الله إليك. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته. منصوبة لي وقعت مفعولا لمن؟ للمصدر. منصوبة في المصدر الذي قبلها التولي، لكن اللي بعدها ومن السنة محبته، ومن السنة ذكره. نعم، هي بدل من تولي. نعم، أحسن الله إليك. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم. أحسن الله إليك. والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. هذه القطعة من كلام المصنف رحمه الله فيها حقيقة لابد أن يعني يتنبه إلى قضايا أو عفوا مسائل. فأول تلك المسائل أن أئمة السنة رحمه الله لم يصوبوا القتال بين الصحابة. كل أئمة السنة ما قالوا إن الصحابة الذين اقتتلوا هو خير، هو خير والذي ينبغي أنهم يقتتلون حتى يعرف الحق أبدا، بل كلهم مجمع على أن ترك الاقتتال هو أولى. ما في شك القتال في مثل هذه الأمور ليس هو محمله يحمد عليها الإنسان، لكن أمر الله وقع. كيف نصنع بهذا؟ منهج أهل السنة أنهم لا يرون الدخول في الفتنة أصلا، وإن دخلها الإنسان ينبغي أن يكف عن القتل، فإن قتل فينبغي أن لا يجاز على جريحهم ولا تسبى نساءهم وأشبه ذلك كما قال علي رضي الله عنه. فهذا منهج لهم. ثم ترك الشجار، لو حصل هذا يتكرر في تاريخ الإسلام، قد حصل هذا أول ما حصل بين الصحابة، يترك الأمر ويستعف الإنسان بلسانه. الأمر الآخر هو أن جمهور الصحابة رضي الله عنهم لم يدخلوا في هذه الفتنة، ومن قال إن الصحابة كلهم أو جلهم دخل فيها فقد غلط. عندنا الآثار والسياق بتتبعها علمنا أنه ما دخل الناس كله، حتى إن الشعبي رحمه الله وهو من شهد هذه الأحداث قال رحمه الله لم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب رحمه الله. الذي يريد الاقتداء يقتدي بالأكثر ولا بالأقل؟ يقتدي بالأكثر ما في شك، ويستعف الإنسان عن الدخول في هذه الفتن التي هي لم يخلو عصر من عصور الإسلام وزمن من أزمنة تاريخ الإسلام مع الأسف إلا وصار فيها اقتتال بين المسلمين إلى يومنا هذا. الإنسان ينبغي أن يستعف عن هؤلاء، عن هذا القتال. ثم السلف رحمهم الله كان لهم منهج وهو ترك ما حصل من الشجار بين الصحابة. فلو سأل الإنسان قال لماذا صنعوا هذا ونبهوا عليه، حتى ابن أبي زيد تعرفون في مقدمته في الفقه نبه إليها في أول كتابه في الفقه، ذكرها في كتب الفقه، ذكرها بعض الفقهاء. أما في كتب الاعتقاد دائما يكررونها، والسبب في ذلك أولا النصوص المتواترة التي دلت على فضل الصحابة رضي الله عنهم، فهذه النصوص توجب محبتهم وتعظيمهم والاقتداء بهم ولو حصل منهم ما حصل. الأمر الثاني أن الله عز وجل لا يسألنا عن هذا الذي حصل بين الصحابة، مو موقف كالله عز وجل يوم القيامة يقول وش سوى فلان ورمى جيت تنصره ولا، تلك أمة قد خلت. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني. ما يصير الإنسان أحمق. يذكرون في أخبار الحمق والمغفلين أن واحد مسكته الشرطة قديما، هذا أظن ذكر ابن جوزي أو ابن قتيبة، أمسكت به الشرطة قالت له أمسكت مجموعة كانت الأول فعل أنت ليش ضرب فلان؟ قال لأنه ضرب أخي. قال وأنت؟ قال ضرب هذا ضرب من عمي، وأنت ابن خالي ضرب من خالي، وأنت يا رابع؟ قال أنا شفتهم يتضاربون ودخلت معهم حسبة لوجه الله. هذا إنسان بعد 1400 سنة ملقوف يروح يتهاجر، هذا هو مثال هذا الإنسان الأحمق الذي بعد 1400 سنة يعتني يتكلم في عرض الصحابة وهو بيقدم ويأخر ولا يقدم ولا يؤخر، إنما هو استيلاء من الشيطان وتسلط من الشيطان على هذا الإنسان، وعدم سبحان الله يعني خذلان الله عز وجل بهذا الإنسان فجعله يلغ في هذا ويشغل وقته في شيء لا ينفع في أمور دينه. كلام في أعراض الصحابة وفيما شجر بينهم ما يقدمك إلى الله عز وجل، الذي يقدمك هو طاعته والجهاد في سبيله وإعلاء كلمته والدعوة إليه والرفق بالناس ودعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وبر الضعيف والمسكين وبر الوالدين والصلاة والزكاة والصوم، هذا الذي ينفع الإنسان. نعم. هنا قبل كذلك هنا من الأمور التي يعني لأجلها ترك السلف الشجار بين الصحابة، وهو الأمر الثالث، أن المؤمن هو مجموع أخلاق أو هو مجموع أعمال باطنة وظاهرة، فإذا حصل أو حصل عند المجتهد في الخير نقص أو خطأ فهذا الخطأ لا يؤثر أولا على أعماله الباطنة لأننا ما ندري عنه، هذا أمر غيب ما ندري عنه، فهو في حقيقة الأمر هذا الإنسان الذي دخل في هذه الفتنة من الصحابة ومن غيرهم لا شك أنه متأول، والمتأول تعرفون النصوص الشرعية التي جاءت في العفو عنه، كما في قصة ذاك الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني في يوم الرائح، قال لأولاده وصية لأن قدر الله علي لا يعذبني، ثم بعدها الله عز وجل بعدما مات وحرقوه قال ما لما؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله عز وجل له وأدخله الجنة. وهذا الإنسان صلى الله عليه وسلم قد فعل فعلا مكفرا خطيرا، وهو الشك في أن الله لا يقدر أن يحيي الموتى، وهذا لو فعلها العبد يشك في قدرة الله وأن الله واحد أو أشبه ذلك يشك أن هذا من عمل المشركين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الرجل الذي جلد في الخمر وسبه بعض الصحابة قال إني ما علمت إلا وهو يحب الله ورسوله، فأخبر عن عمل باطل مع أنه شارب الخمر. وكذلك في قصة ماعز لما سبه، كذلك في قصة غامدية قال والله إنه لا في أنهار الجنة. فهذه أمور يعني لا يأتي الإنسان ويتألى على الله عز وجل ويتكلم في أناس وقع منهم خطأ في شيء يراه هو أو شيء يعلمه، لأنه قد يكون هذا بتأويل والله عز وجل يغفر له، وقد يكون مندثر في حسناته، وقد يكون هذا الأمر حصل له ضعف ثم تاب منه، وقد يكون أوذي في الله عز وجل وأصيب بالمصائب حتى كفرت عنه هذا، وغير ذلك من أسباب المغفرة التي نعلمها جميعا. ثم ابن عباس رضي الله عنه هو أمر رابع رضي الله عنه، كان يقول كما روى الإمام أحمد يقول رحمه الله لا ترضي عنه لا تسبوا أصحاب محمد، فإنهم إن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيختفون. أنت ما أمرت بأن تمثل نفس حاكما عليهم أو تفسر ما حصل منهم وتخطئ وتصوب وتسب وتشتم، ما في شك أن هذا من قلة الحياة في التعامل مع النصوص الشرعية، وكذلك في التعامل مع الصحابة صلى الله عليه وسلم الذين هم نقلة الرسالة. أحسن الله إليك. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال من الآية جبنها ساقطة عندك وهي مكملة في بعض النسخ كاملة. المصنف رحمه الله ذكر هنا الآية هذه والذين جاءوا من بعدهم لينبه إلى أن الذي ينبغي والذي يجب أن يسلك مع هؤلاء هو الدعاء لهم. ولاحظوا أن الآية تفتحت باسم ثم ختمت بفعل، وهذا أحد معاني الحصر، يعني فيه معنى من معاني الحصر والذين جاءوا من بعدهم، كأنه قال أي والذين يأتون من الأمم فيما بعد لا يكون حالهم إلا الاستغفار فقط، ليس لهم إلا أن يستغفروا لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله تبارك وتعالى قال في الأول للفقراء المهاجرين ثم قال بعدها والذين تبوأوا الدار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. وبهذا استدل من استدل بها من أهل السنة على أن الذي يسب الصحابة ليس بمسلم، لأن الله أخبر أن هؤلاء الناس أخبر أن المسلمين ينقسمون إلى ثلاثة: مهاجرين وأنصار ومن جاء بعدهم، فمن خرج عن هؤلاء الثلاثة فليس بمسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثله أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. في رواية قواها الشيخ الإسلام حافظ الحجر: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا كل يوم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأنا أسأل يا أخوان، الذي في أحد يستطيع أن ينفق مثل جبل أحد ذهب؟ ولا في تاريخ البشرية حصل. فكيف لو كان كل يوم؟ لا شك أن هذا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظم منزلة الصحابة رضي الله عنهم. وهنا الحقيقة يعني مسألة مهمة، هي في مسألة سب الصحابة رضي الله عنهم، وهي ونبه لها الحقيقة، وهي مع الأسف صار فيها خلط من بعض الناس في مسألة سب الصحابة. الذي يسب صحابي واحد قد وقع الخلاف فيه بين أهل العلم، هل يقتل ولا يعزر؟ على خلاف. وهل يكفر ولا هو يعني قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب العظام؟ هذا قد وقع فيه الخلف. لكن الذي لم يقع فيه الخلف هو من كفر الصحابة كلهم. لابد أن ننتبه إلى قضية، لأن بعض الناس يكفر تكفيرا جمليا، فهذا كافر خارج من الإسلام، وقد حكى الإجماع على كفره جمع من أهل العلم. هذه قضية. قضية ثانية هي يجب أن ننتبهها في مسألة السب، هي أن الصحابة لو جاء إنسان وقال أنا أسب أبا بكر وعمر، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن من يسب أبا بكر وعمر، قال هذا رافضي. لكن يجب أن ننتبه إلى أن الذي يكفر الصحابة هذا باطني وليس رافضي، فضلا عن أن يسمى شيعي. لابد أن ننتبه القضية هذه. السلف عندهم الشيعي هو الذي يقدم علي على عثمان، تجدون هذا في كتب الرجال ترابي فيه تشيع، لأنه كان يقدم علي على عثمان، أو يبالغ في إطراء علي دون سائر الصحابة، كانوا يتكلمون على هذا، فيذكرون أن فيه تشيع. لكن الرافضي عندهم هو من سب أبي بكر وعمر. أما الذي يكفر أبي بكر وعمر أو يتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا أو يقذفها فهذا كافر، أو يرى تحريف القرآن مع ذلك هذا كافر، زنديق قرمطي من القرامطة خارج من دين الإسلام. بل إن هذا الإنسان إذا كان اعتقد هذا من أول حياته، فكما قال ابن حزم رحمه الله هو لم يدخل في الإسلام حتى يخرج منه، إن شاء الله العافية. فلا بد الحقيقة من التمييع بأن هؤلاء القرامطة الباطنية بأن هؤلاء شيعة، هذا من أكبر الغلط والجناية على كتاب السنة، لأن هؤلاء نسميهم كما سماهم السلف باطنية، إنما الذي تكلم فيه العلماء هو مسألة السب، من يسب أبا بكر في كونه رافضيا. هنا كذلك من المسائل في الكلام في الصحابة يعني أو كلام في السب، الحقيقة أن السب ما هو أسلوب شرعي، ليس هو أسلوبا شرعيا ولا هو عبادة أصلا حتى يتعبد لله. بل النبي صلى الله عليه وسلم نبه في قوله: لا تسبوا الشيطان وتعوذ بالله من شره، قال لا تسبوا الشيطان، مع أن الشيطان هو رأس الكفر، مع ذلك قال لا تسبوا الشيطان. لماذا قال لا تسبوا الشيطان؟ لأن السب ليس عبادة يتعبد بها، هذه ناحية سلبية، لكن لما جاء إلى الإيجابية عدلت لها، راح عدل هذا التصور. قال لك إيش؟ قال وتعوذ بالله من شره، أرشدك الأمر فيه إيجاب. وذلك أن السب دائما يمتلئ القلب فيه حقدا ويتعود عليه اللسان، والشرع يريد أن يزيل هذه الظاهرة، يريد أن يطهر القلوب، الشرع ما يريد أن يدنس القلوب بالحقد وكثرة النقد بالسب. وتعوذ في إصلاح القلوب والتجاء ودعاء إلى الله تبارك وتعالى بخلاف السب. وتأملوا كيف الصحابة رضي الله عنهم يوجهون الناس إلى هذا الذي هو الاستعاذة وينهونهم عن السب، وتأمل هؤلاء الباطنية كيف يستفتحون بعض الأدعية في الصباح والمساء بسب الصحابة. في أدعيتهم الموجودة الآن، أدعية الصباح والمساء نسمعها نحن في قنواتهم ونسمعها في نراها في كتبهم، الذي هو استفتاح بسب الصحابة ولا سيما العشرة المبشرين ولا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة. هذا فرق بين هؤلاء الباطنية التي امتلأت قلوبهم بالحقد والحسد والغل والنجاسات، وبين المنهج الشرعي الذي هو تفريغ القلب من هذه القاذورات والنجاسات وإحلال الالتجاء واللجأ إلى الله تبارك وتعالى والاستغاثة والاستعانة به سبحانه من شر الشيطان وأمثاله. وهنا مسألة كذلك نبه إليها العلماء رحمه الله في الذي هو الجمع بين الحديث المشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم له أجل 50 منكم في زمن الصبر، قال له أجل 50 منكم. الحقيقة هذا الحديث من ناحية الصناعة الحديثية بهذا الأفضل لم يثبت، إنما الذي ثبت هو أجل 50 رجلا، هذا هو المحفوظ في الحديث على ضعف فيه. وحتى لو صح فإن السياق يدل على أنه ليس المراد به ذات الإنسان، إنما أنه علق ذلك على الأجر، قال له أجر 50، ولم يقل له أجر واحد منكم مثلا، أو أجر أبي بكر أو أجر عمر أو أشبه ذلك، فإن هذا متعلق بالأجر لا متعلق بالذات الذي فيه هي النفس. وهذا صحيح، فقد يأتي إنسان في آخر الزمان ويتبرع أو يقف وقفا ينتفع به مليون فقير، ويأتي واحد من الصحابة ويأتي إنسان كسرة من خبز أو شيء من ثمر ويأكله ويمشي. هذا لا شك أن هذا الذي فعل هذا في آخر الزمان أبو مليون هذا ما في شك أنها أفضل من هذه الصدقة التي صدق بها بعض الصحابة أو أحدهم في هذا الكلام. ليس في مسألة الأجور، الأجور يتفاوت فيها الناس حسب بالنيات ويتفاوتون بحاجتها ويتعاونون في يوم ذي مسغبة وأشبه ذلك، الأجور مشتفة في العمل. أما الذات لا، قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى، والكتاب يعني قد نطق في فضلهم وتقديمهم على الناس، ولو لم يأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس خير الناس قرني، هذا حكم قاطع خلاص ما عاد يتعدى الإنسان في شيء. نعم. أحسن الله إليك. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد. نعم. أحسن الله إليكم. وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. قد حكى الإجماع على كفره كثير من أهل العلم، لا يذكرون هذا في سورة النور أي واحد من المفسرين إلا وينصون على كفر من قال بهذا. و لو تأملنا الآيات التي في كتاب الله تبارك وتعالى حين الرد على المشركين، فإن الله عز وجل ينزه نفسه دائما، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، كل ما ذكر شيء ذكره المشركون نزه نفسه. ولما جاء إلى ذكر القذف، قذف أم المؤمنين عائشة بالزنا، نزه نفسه. ولهذا استنبط بعض أهل العلم وهو أبو بكر الطيب من أئمة الشافعية أن الله لما نزه نفسه هنا دل على أن فعلهم هذا كفر بالله تبارك وتعالى في قوله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يأتون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سبحانك نزه الله نفسه لنفسه لأجل ماذا؟ لأجل طهارة عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من رماها فهو كافر. نعم. أحسن الله لك. ومعاوية قال المؤمنين وكاتب وحي الله تعالى أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. ونبه المصنف هنا يعني أورده هنا ومعاوية خال المؤمنين يعني لأن يعني هي موجودة على القرآن في بعض النسخ، لكن الحقيقة يعني بعض الناس كأنه يقول إدخال هذه في كتب العقائد يعني كان الأولى ألا تدخل، والحقيقة أن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الخلال في السنة هو لعله أول من نص على هذا في الاعتقاد، وقد سأله رجل رحمه الله لعلنا نأتي بنصه هنا. قال رحمه الله لما تكلم على أن بعض الناس يأتون إلى ويتكلمون في معاوية، قال رحمه الله كما ذكر هذا في كتاب السنة، قال المروذي سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا لا نقول معاوية خال المؤمنين، فغضب الإمام أحمد وقال ما اعتراضهم في هذا الموضع، يجفون حتى يتوب يعني يهجرون حتى يتوبوا. وإنما الحقيقة المصنف نص على هذا كبقية أئمة السنة لو تلاحظون في كتب الاعتقاد ربما ذكروا أحيانا صلاة التراويح بالتنبيه على أن بعض أهل البدع أنكرها، وكذلك مسعى الخفين يعني ذكروها في كتب وهي مسائل الأحكام وليست مسائل الاعتقاد، فهم أوردوها رحمه الله للتنبيه على أنها قد تكون شعارا لأهل البدع، وأهل البدع لا يعني أهل السنة لا ينتبهون لهذا. والحقيقة أن هذه مسألة أصلية ينبغي أن ننتبه لها في الدعوة وكذلك في تعليم الناس، وهي أنه إذا خافيت سنة من السنن وقام أهل البدع بحربها أو تكذيبها الأذان وهو مسألة الحقيقة يجب أن ينبغي أن ننتبه لها، وهي أنه إذا خفيت السنة أو تظهر أهل البدع وتظاهروا على بدعة معينة فالذي ينبغي لأهل السنة أن يذيعوا هذه السنة وإن قل العمل بها. وشيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة كان بعض طلبة العلم في أيامه اعترضوا على الدعاء للصحابة في الخطبة، قالوا إن هذا غير وارد، قالوا إن هذا غير وارد، كيف يذكر في الخطبة وهي شعيرة ومن شعائر الإسلام وحكم؟ فقال رحمه الله هذا غلط، فهم هؤلاء الناس غلط. وأطال رحمه الله في منهج السنة في بيان هذه القاعدة العظيمة، وهي أن السنة إذا خفيت السنن عندنا سواء، ينبغي أن يكون موقف الإنسان منها واحد، لا يرضى أن تنتهك سنة من السنن أو يعير بها في السنة أو يحاربون فيها مطلقا، هذه الشريعة لا نتنازل عن واحد بالمليار منها، ما نتنازل عن سنة، كلها من عند الله، كل من عند الله هذا الخير. فالمصالح المرسلة تقضي أحيانا بذكر هذه السنة، ذكرها في الخطبة، ذكرها في وسائل الإعلام، ذكرها في المجالس الذي هو الدعاء للصحابة رضي الله عنهم. وأطال رحمه الله لو راجعتم منه يكون هذا ضيء. هنا مسألة أيضا أخرى في مسألة الصحابة رضي الله عنهم، بعض الناس تأتيه سيرة من سيرة التابعين فيعظمها تعظيم ويعني ينشغل باله بها، يقول هذا أحسن من بعض الصحابة، وهذا التوهم الحقيقة يعني قد راجع على بعض الناس، وقد راجت هذه عند بعض الناس من زمن التابعين، هذه الفكرة أخذت بعض الناس بسبب تأله وتعبد بعض الناس ومبالغتهم في الزهد إلى آخره. فهذا رجل يقول الإمام أحمد هل يقاس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد؟ يسأل سؤال يعني أحد من الناس الذين جاءوا من بعدهم هل يقاس بهم أحد؟ قال معاذ الله. قيل فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال إيه لعمري، يعني إيه والله هو أفضل من عمر بن عبد العزيز. بل إن البشر بن الحارث، طبعا الإمام أحمد قال له حديث صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، استدلال كالصريح في هذا. قال بشر بن الحارث سئل المعافى وأنا أسمع، وسألته معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال كان معاوية أفضل من 600 مثل عمر بن عبد العزيز. ذكر هذا الخلال في كتاب السنة بعد ما ذكر كلام الإمام أحمد. وهذا الحقيقة يعني ظاهر من قول صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. على الحقيقة المجرى الصحابة الذي الإنسان ممتلئ قلبه محبة الصحابة ما يتنازل الحقيقة عن أشياء يراها من عمل بعض الصالحين أو السابعين في مثل هذا. نعم. أحسن الله إليك. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة. نعم. قال هنا رحمه الله من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجر، نص على الفاجر هنا مع أنه ما في حاجة إلى أن ينص لا على البر ولا على الفاجر لأنهم أئمة المسلمين، إنما هم رحمه الله يزيدون في البيان لكشف التوهم، هذه قاعدة عندهم، يزيدون في البيان لكشف التوهم، إن الإنسان يتوهم كلها المراد من النصوص هو البر، أما الفاجر لا هذا عدو الله. طيب شلون عدو الله يصلي ويصوم يقوم بالناس ويقوم بالجهاد ويقوم بالزكاة ويقوم بالحج ويأمر بالخير ويبني المساجد ويطبع المصاحف وإلى آخره؟ لا شك أن هذا مجاوزة يعني خطيرة. فالله تبارك وتعالى يعني لو لاحظتم أن كتب السنة كلها امتلأت بالتنصيص على هذه، مع أن هذه المسألة ما هي مسائل الاعتقاد، هي هذه المسألة ليست مسائل الاعتقاد، وأدخلوها لأهميتها لأنها تحافظ على الاعتقاد من جهة أخرى، وهي أن الذي يقيم هذا الدين لو ذهب وش يذهب معه؟ ما تستطيع أن تخرج تصلي في المسجد، ولا تستطيع تقوم بالحج، وقد يتغلب إنسان كافر، وقد يتغلب إنسان فاجر يعني أفجر منه نسأل الله العافية، كما حصل هذا في تاريخ الإسلام. فالعلماء رحمهم الله كانوا يفرضون هذا في العقائد لأن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد كرر ذلك في الكتاب والسنة. فالله تبارك وتعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ولو ردوه إلى الله إلى آخره. ونصوص السنة ملأ حتى أن صلى الله عليه وسلم يعني أخذ على الصحابة البيعة، وجاء واحد قال يا رسول الله، اعترض عليه باعتراض، فقال صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وأمرهم بالسمع في المنشر والمكره والعسر واليسر، وزادهم صلى الله عليه وسلم شيئا قالوا أثرتين عليكم أنهم سيستأثرون بالدنيا عليكم. يعني بعض الناس إذا يتكلم في الإمام أو في ولي الأمر ولي طاعته فيتكلم فيه ويتكلم كلام كثير ويتزيد بالسب والشتم، ولو أعطاه من الدنيا وش يصير؟ يا سلام، هذا أحسن من عمر بن عبد العزيز، صح؟ كما قال الله عز وجل عن المنافقين إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، هذا منهج أهل النفاق. أما الإنسان يراه البيعة، حتى قال ابن المنذر وأهل العلم كالمجمعين في أن من اعتدى عليه حاكم وأخذ ماله لضربه أنه لا يخرج عليه وإن حصل من أذيه. هذا يحسب في تاريخ الإسلام، الإمام أحمد جلد والإمام مالك جلد وبعض الأئمة جلدوا في هذا، ومع ذلك الإمام أحمد قال والله إني لا أدعو لهم، لأن الأئمة الثلاثة الذي هو المأمون والواثق والمعتصم كان يقول أدعو لهم وما نزع يدا من طاعة. وكذلك أخطر ما يكون بعض الناس أنه يقول إن هؤلاء ما حكموا شريعة الله عز وجل في مسألة، إذن أنا أكفرهم، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقال له تعالى الإمام أحمد خل خرج على هؤلاء الذين قالوا بخلق القرآن، هو كفر بالله عز وجل. لهذا التفريق بين مسائل الاعتقاد الكفرية غلط. التفريق بين التوحيد العلمي والتوحيد العملي في مسائل الكفريات فيها هذا غلط، ما في شك أن هؤلاء وقعوا في مكفر لكن لهم تأويل. وهكذا هؤلاء الناس الذين قد يحكمون في قضية أو في قضايا لهوم في نفوسهم أو لقرابتهم أو قد يقع منهم هذا الشيء كما يحصل من سائر الناس، لكن المسألة هي في نوع الخروج عليه. هذا أمر. الأمر الثاني هو الحقيقة في الدعاء لهم، هو منهج السلف كما نص على هذا الخلال رحمه الله في السنة، ونص عليه الإسماعيلي من أئمة السنة، ونص عليه غير واحد الدعاء لهم. من قال إنه لا يدعى لهم ما فيك، هذا غلط، ليس هو منهج أهل السنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم حتى الناس على هذا كما في صحيح مسلم قال خير أئمتكم الذين يدعون لكم وتدعون لهم ويصلون عليكم ويصلون عليهم أو تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم الحديث. وفي قاعدة عظيمة للإنسان يبغي أن يسلكها وهي الدعاء لي وليس الدعاء على، هذا أصل في الشريعة. حتى أن صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله إن دوس هلكت فادعو الله عليها، فقال صلى الله عليه وسلم رفع يديه قال الراوي قلت هلكت دوس، يعني الله يخلف عليهم راحة بدعاء صلى الله عليه وسلم، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، ما دعا لهم بأن يهديهم الله عز وجل، لا قال وأتي بهم حتى يشرفوا بالصحبة. هذا في الإنسان يكون في قلبه الرحمة. أنت لو دعيت على هذا الحاكم الظالم وش يصير يا أخواني بعد 10 سنين دا الظالم إذا دعا عليه الصالحون كلهم شو يصير؟ سيزيد خبثا والعياذ بالله. لكن لو كانت لك دعوة مستجابة ودعوت بها عليه يصلح ولا ما يصلح؟ لأنها في نفس الأمر استجيبت. إذا صار الدعاء لي أحسن ولا الدعاء على؟ ما في شك أن الذي امتلأ قلبه بالخير والإيمان والرحمة للخلق لا يفرق بين أحد ما دام في دائرة الإسلام، لا يفرق بينهم، وهذا من مصالح الناس. سن الله عليك. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. هنا مسألة حقيقة وهي المصنف هنا قال من ولي الخلافة واجتمع الناس ورضوا به، يعني يقصد أهل الحل والعقد من ورائهم الناس. الخليفة إنما يكون خليفة بثلاثة أمور نص المصنف منها على 2، وهي قوله من ولي الخلافة، هذا أمر. الأمر الثاني قال أو غلبهم بسيفه، إذا غلبهم قام حاكم، قام إنسان على حاكم ثم صار له الولاية خلاص، وعزل هذا الحاكم الأول خلاص ثبتت إمامة الثاني في الغلبة. وبقي أمر ثالث نبه إليه المصنف إيماءة كما سبق، وهي العهد. إذا عهد الخليفة الذي قبل للخليفة لمن يكون بعد فهذا يكون خليفة. وقول بعض الناس اللي كتبوا سامحهم الله، بعض الناس يقول هذا ليس أصل في الشريعة وأن المسألة ترشيح، هذا كلام صحفي الحقيقة، هم كلام علم لا ينبغي أن يشتغل به، ولا يقع بعض إخواننا في هذه الورطة، بعض الدعاة في هذه الورطة ويسمعون مثل هذا الكلام. هؤلاء الناس مع الأسف الشديد الذين كتبوا في بعض أمور السياسة الشرعية وبعض أمور الاعتقاد أو المسائل التي تدخل في الاعتقاد خلاص سلف الاعتقاد، هؤلاء الحقيقة أنهم ورقوا وورطوا الناس معهم. وكم حصلت رزايا في العالم الإسلامي مع الأسف بكتابة هؤلاء. نحن نعلم هذا الجنس من الناس الذين أفسدوا على الناس دينهم وأفسدوا على الناس دنياهم، كم حصلت من معاصي وحصلت من حروب وقتل شباب كثيرون في العالم الإسلامي مع الأسف بسبب كتابة هؤلاء، غلط. الأمر الثالث وهو إذا عهد حاكم إلى إنسان بعده كان الخليفة، والدليل على هذا ما سبق وهو أبو بكر رضي الله عنه عهد بخلافة إلى من؟ إلى عمر، حتى إنهم قالوا لأبي بكر يعني كأنهم يريدون عمر ليش تولي؟ قال إذا سألنا الله قلت لهم وليت عليهم خيرهم، وهم يعرفون الصحابة أنه خيرهم، لكن كان في شدة رضي الله عنه. وأمس كم عدينا في الموطأ من الدرة؟ 4، الشيخ محمد يقول 4 درات ضرب فيها عمر كم واحد؟ لأنه كان شديد رضي الله عنه في دين الله عز وجل، ما عنده مفاصلة، يا تلتزم بالشرع ولا دقلة في رأسه. يعني هذه الطريقة الذي ينبغي الناس أن يتكيفوا على هذا الحاكم، مو بنروح احنا نغير الحاكم علشان واحد واثنين ما دخل مجاهدين، هذا ما في شك أنه خلل في التفكير. فهنا هذه المسألة الحقيقة يعني هي لابد من التنبه لها. ثم الحقيقة منبه إلى خطر مع الأسف كتبه بعض الناس في مسألة الخروج على الحاكم، وهي مسألة خطيرة. بعض الناس كتب مع الأسف من المنتسبين إلى السنة بأن الحاكم الذي يخرج عليه ما كان فيه ثلاث شرائط. هو في كلامه يقول إذا وجد الظلم تحقق أنه شاع الظلم بظلم هذا الإنسان، ثم فسق الحاكم بفعل الكبائر، إذا حصل منه فعل الكبائر يفسق بهذا، ثم لا يترتب الأمر الثالث، لا يترتب على الخروج عليه من المفاسد أكثر من عكسها. يقول هذا يجوز الخروج عليه، وهذا منهج أهل السنة، وهذا الحقيقة جنى على أهل السنة بكلامه هذا. هذا يا أخواني هو منهج الأشاعرة والمعتزلة، ليس هو أهل السنة. أهل السنة عندهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلام يضعونه أمام عيونهم، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال ماذا تروا؟ إيش تروا أنتم؟ ما أحد يقول لكم والله سمعنا أن الحاكم الفلاني، حتى بعضهم من الناس يقول أنه ما يصلي. فش تريك يمكن يصلي في بيته الآن داخل معك غرفته ولا في بيته ولا تزيل على الخلق. نحن لسنا نأتي وندافع عن الظلمة ولا المجرمين، لا، لكن نحن نحافظ على دماء المسلمين بالدرجة الأولى. كل هذا الحاكم إن كان ظالما فهو سيلقى الله عز وجل بما بسيئات الخلق الذين ظلموا، والموعد القيامة وعرصات القيامة والفضيحة فيها. نحن نحافظ على المسلمين بالدرجة الأولى ودماء المسلمين. كم من فتن ترتبت على هذا، وكم ضاعت من حقوق، وكم سلبت من أموال، وكم أريقت من دماء من أطفال ونساء وكبار وصالحين وعلماء وأولياء. شيء كثير في تاريخ الإسلام، شيء مخزي الحقيقة أن يأتي بعض الناس وينسب إلى أهل السنة هذا الكلام. هذا الكلام هو كلام بعض الأشعرية ومذهب المعتزلة، وقد نص القاضي عبد الجبار رحمه الله على هذه المقالة. إلا أن هذا مع الأسف أخذ مقالته من حيث لا يشعر. أتعرفون كيف أخذها؟ كتبت في بعض الكتب الفكرية يعني، ثم دخلت على هذا الإنسان من كتب بعض الدعاة الذين يتبنوا هذا الفكر. وأنا أنصح الحقيقة الشباب دائما أن الإنسان عندنا هنا يعني من العلماء والصالحين والأولياء والمؤلفات والتصانيف شيء لا يوجد مثله، أقول بكل راحة لا يوجد مثله اليوم في بلاد الإسلام ولا في غير بلاد الإسلام الحمد لله. ومر على هذه البلاد في هذه الأيام من الخير والنعمة والدين والفضل والأمان والنعمة والدنيا ما لم يمر عليها في تاريخ الإسلام في بلادنا هذه. فالإنسان يحمد الله عز وجل على هذا، ولا يتسرع الحقيقة بكلام أو يتسرع بنشر لأشياء خطيرة تؤذيه وتؤذي غيره. نعم. أحسن الله إليكم. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة في الدين بدعة. وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام. أحسن الله إليكم. وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة. نعم، هنا الحقيقة مسألة قبل أن يعني نصل إلى غيرها، وهي مسألة هجران أهل البدع كما ذكر ابن مفلح رحمه الله في فروع نقل عن شيخ الإسلام، هي أن هجران أهل البدع ينبغي أن يكون منوطا بالمصلحة، لأن الزمان يختلف. ما يجي إنسان يطبق منهج السلف أحيانا وبعض السلف في هجران المبتدع يطبقه في كل عصر ومصر، هذا حقيقة من قلة الفقه، لأن الأزمنة تختلف والأشخاص يختلفون. والنبي صلى الله عليه وسلم له أشكال من معاملته الصحابة رضي الله عنهم الذي وقعوا في مخالفة للشريعة له أشكال عليه الصلاة والسلام، مرة هجرهم 50 يوما، ومرة 3 أيام، ومرة آل من نسائه شهرا اللي هو 29 يوم كما في البخاري وغيره وأشباه ذلك، ومرة جلد كما جلد شارب الخمر وهو تعزير في الرواية الثانية عن أحمد وهي قوية في مذهب أحمد وغيره، جلده مرة بالجريد وبالنعال، ومرة جلده بعصا، ومرة بأيديهم، ومرة بثوب، فتتشكل هذه الأشياء ما تجعل على باب واحد. وهنا مسألة خطيرة وهي أن بعض الناس من قديم إلى اليوم وهي هذه الحركة على أساس تسلك مع أتباع السلف الصالح حتى ينفرون من هذا الإنسان الذي هو من أتباع السلف الصالح، وش يقولون؟ يقولون حشوية، واليوم يقولون وهابية. ما تسمعون الكلام ذا مع الأسف؟ وحتى بعض الناس قد يكون هو من السنة، من أهل السنة في الجملة، لكن حتى لأن هذا من تجمع آخر دعوي آخر وكلهم من أهل السنة، حتى ينفرك عن فلان يقول فلان إيش ها كذا، فيصمه ببعض الانتسابات التي تعير أو تعير بها بعض التجمعات بعضهم. هذا لا شك الحقيقة أن إبعاد الناس هو من الصد، إبعاد الناس عن الدين وعن الخير بهذه الصورة هو من الصد عن سبيل الله لا شك. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه البدع التي هي بدع الرافضة والجهمية والخوارج، كلها تقدمت منذورة يعني سابقا، الوقت لا يكفي لبيانها، كذلك القدرية والمرجئة والمعتزلة هذه والكرامية والكلابية، هذه كلها تقدم لهم، إلا أن باب الإيضاح الكرامية لهم مخالفات يخالفون فيها أهل السنة، مثل قولهم بأن الإيمان لفظ باللسان ولو كان القلب يعني مكذبا في هذا، وكذلك يميلون إلى التشبيه هم والكلابية، فيهم أشياء يعني يجعلون فيها في تشبيه الصفات، والكلابية يزعمون أن القرآن المقروء هو حكاية عن كلام الله عز وجل وليس هو كلام الله، وهذا بدعة خطيرة. صلى الله العافية. عندكم السالمة في نسخة السالمة والسالمية، ما هي عندك في نسخة؟ أنا عندي هنا السالمة والسالمية في نسخة جيدة فيها السالمة والسالمية، هم أتباع أبي الحسن بن سالم المتوفى سنة 360، ولهم أشياء عجيبة يعني من المخالفات، يعني أنهم يميلون للتشبيه كثيرا، وفيهم تصوف كذلك مخالف للسنة، ويضعون الأحاديث يعني في فضائل بعض الأعمال، يضعون الأحاديث يعني نصرة لمسائل يتمنونهم أو من الخير. نعم. أحسن الله إليكم. وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون في كم باقي الإقامة كم ها؟ طيب نأخذ هذا الصلاة ها؟ أنت على طيب لا تكفينا إن شاء الله دقيقتين. نعم. أحسن الله إليك. وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم. طيب الأربع اللي هو معروفة عندنا لدينا جميعا وهي مالكية حنفية شافعية حنابلة. نعم. أحسن الله إليكم. فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. هنا الحقيقة في قوله رحمه الله اختلافهم رحمة واسعة يعني أنهم داخلون في رحمة الله عز وجل لأنهم مجتهدون، إما مصيبون وإما مصيئون، وكذلك اتفاقهم ما في الشك كما في قول الله تبارك وتعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي هو بمجموعه يكون حسنا إن أمتي لا تجتمع على ولا له. واختلافهم في مسائل في المسائل لا شك أنه في الجملة هو رحمة للخلق، ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يقول ما يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا، لأنهم يمسكون على الناس في هذا وفي سعة للخلق. لكن ينبغي أن ننتبه إلى أن الخلاف إذا ترتب عليه ترك السنن لا الذي يتسع الصدر فيه ومسائل الاجتهاد هذا صحيح، لكن مسائل الخلاف ما هو بالضرورة أن يتسع صدرك لها وتقول لا والله نترك السنة هذه علشان أعرف أن نترك الشريعة هذه لأجل يجتمع الناس. الفقهاء رحمه الله ينصون على أنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام في الأذان وأشبهها قتل، هذا منصوص في كل كتب الفقهاء، ففرق بين المسألتين. نعم أحسن الله إليك. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أحسن. وقد أجزت لكم رواية هذا الكتاب عني كما قرأته على جمع من العلماء والمشايخ منهم الشيخ عبد العزيز بن صالح المرشد، قد ذكرت هذا في بدايته الكتاب، وكذلك على الشيخ عبد الرحمن بن فارس رحمهم الله، وعلى الشيخ عبد الله بن عقيل شفاه الله، وعلى جمع من أهل العلم وأسانيدهم معروفة. والدرس القادم إن شاء الله سيكون بعد الإجازة في كتاب المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، وهو كتاب عظيم فيه مسائل كثيرة من مسائل الأصول التي يترتب عليها مسائل في فروع الفقه، ولعله إن شاء الله كما أخبرنا الإخوة يعني إذا أمكن يوفر يعني بعد الإجازة توفر نسخه ونسخ المتن ونبتدئ شرحه إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا كذلك الإخوة يعني ادخلوا معنا الإخوة الذين في الشبكة على الإنترنت جزاهم الله خيرا، وهم مجموعة من دون تسمية كما لم نسمي الحاضرين، كذلك يدخل فيهم من استمع إلى هذا الدرس عن طريق الشبكة. وذكر الإخوة مجموعة هنا من الأسماء يستمعون إلينا، سواء الذين سمعوا الكتاب كاملا أو الذين سمعوه بفوت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.